الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على رسولنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ثم اما بعد، درس اليوم في الجوهرة للإمام الدقاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبتا كلاما، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبتا كلاما. قوله وأثبتا للأولياء الكرامة، قصد المصنف بهذه المسألة الرد على المعتزلة القائلين بعدم ثبوتها لهم، فرد عليهم بذلك، أي مما يجب اعتقاده ثبوت الكرامات للأولياء، فهي واقعة شرعا جائزة عقلا، يعني جاء بها الكتاب وجاء بها السنة، هذه معنى واقعة شرعا وجائزة عقلا، جائزة عقلا بمعنى أن العقل لا يمنع وقوع الكرامة. لماذا؟ لأن قدرة الله تبارك وتعالى صالحة، صالحة لهذا الفعل، إذ إن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الحق سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهي واقعة شرعا جائزة عقلا. والأولياء جمع ولي، وهو المواظب على الطاعات، التارك للمنهيات، المعرض عن اللذات والشهوات، هذا هو الولي، المواظب على الطاعات، التارك للمنهيات، المعرض عن اللذات والشهوات، فلا يفعل شهوة من حيث هي شهوة، بل أفعاله دائرة بين واجب ومندوب، بمعنى أنه مثلا يأكل بقصد التقوي على الطاعات، وينكح بقصد عفة نفسه وعفة زوجه، وبقصد النسل، وينام بنية التقوي على قيام الليل، ويلبس ثيابه بنية ستر العورة وإظهار الجمال والتجمل وإظهار أثر نعمة الله تعالى عليه. وبالجملة فأفعاله ليست بشهوات، حتى المباحات بنيته الحسنة يحولها إلى طاعات، يعني أفعاله إما واجبة وإما مندوبة، يعني المباح والزائد عند ما فيش، كل حركاته وسكناته عبادة، لأن الله خلقه لأجل هذا، يعني خلق العبد لأجل أن يكون عابدا لله في كل لحظة من لحظات حياته، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا اللام لام الصيرورة وليست لام العلة، لام الصيرورة بمعنى أنه يصير كل حياته عبادة، حتى المباحات، حتى المباحات، شوف الطعام والشراب واللباس كل ذلك مباحات، لكن بنيته الحسنة يجعلها عبادة ويثاب عليها، ويثاب عليها. هذا معنى كلمة الولي، وهو المواظب على الطاعات، التارك للمنهيات، المعرض عن اللذات والشهوات. وسمي وليا، سمي الولي وليا لأنه تولى خدمة الله، يعني تولى عبادة الله، هذا معنى الخدمة، لأنه تولى عبادة الله، أو لأن الله تولى أمره فلم يكله لغيره طرفة عين. فمن شرطه، أي شرط الولي، أن يكون عنده حسن توكل على خالقه، حسن التوكل على الله اللي هو إيه؟ التفويض للموت. من شرط الولاية، زي ما قال إيه الشاعر: ومن الدلائل أن تراه مسلما كل الأمور إلى المليك العزيز. ومن الدلائل خوفه ونحيفه جوف الظلام وما له من عزيز. فالولي دائما تراه يسلم أموره كلها لله، يدخل تحت مجال الأقدار، يعني ينتظر ماذا يفعل الله به. ليه؟ هذا في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالعاقل وهو الولي ينتظر ماذا يفعل الله به، لأن الله يقول: الله خالق كل شيء، وكما قال: والله خلقكم وما تعملون. إذن فالعبد لا حول له ولا قوة. قال بعض العارفين: يا قلب إن كنت قلبي لا تمل للغير، يا قلب إن كنت قلبي لا تمل للغير، يعني كن مع الله ولا تكن مع غيره، يعني ما دام أنت قلبي يبقى لا تمل لغيره، وإنما تمل لمن خلقك، الذي خلقك فسواك فعلك. يا قلب إن كنت قلبي لا تمل للغير. والحديث أخرجه ابن حبان وأحمد والترمذي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماطا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله، يعني فوضتم الأمر إليه كما أراد هو سبحانه وتعالى، أمر بهذا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وهكذا أوامر. ومعنى التوكل هو تفويض الأمر إلى الوكيل، ودي لما نقول يعني أول علامة من علامات الولي، حسن التوكل والتفويض لله تعالى. ولذلك مؤمن آل فرعون حكى عنه القرآن، قال لقومه بعد وعظهم وإرشادهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أملي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولذلك القرآن قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ليه؟ لأنه أحسن التفويض إلى الملك العزيز سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. هذا معنى إيه؟ معنى الولي، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلاما. الولي هو من تولى عبادة الله أو لأن الله تولى أمره. فالذي يتولى الله تعالى بالعبادة والتقرب إليه يتولاه الله تعالى بالعناية والرعاية والإكرام والتكريم. وأثبتا للأولياء الكرامة، الكرامة فعل من الإكرام والتكريم، أكرم فلان كرامة وكرمت فلانا تكريما، بمعنى أن الله تعالى يكرم هذا الولي لإظهار منزلته عنده سبحانه وتعالى، حتى يوقره الناس وحتى يحترمه الناس. هذا من باب البشرى في الحياة الدنيا، كما وصف الله ذلك أولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا ظهور الكرامة على يد الولي هذا من باب الإكرام والتكريم له وإظهار المنزلة العالية عنده سبحانه، لأن الله يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا من تولي الله لهم، تولوه بالعبادة فتولاهم بالعناية والرعاية والنصرة. ومعنى الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها. يظهر على يد شخص ظاهر الصلاة ملتزم لمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعريف الكرامة عند العلماء: أمر خارق للعادة، يعني أن هذا الأمر لا يقاس بالمقاييس العادية ولا بالمقاييس العقلية، يعني لا تقل كيف ذلك. ليه؟ لأن هذه الكرامة بنت المعجزة، بنت إيه؟ المعجزة، يعني هي تشبه المعجزة، ولكن الفرق بينهما أن هذه تظهر على يد ولي وهذه تظهر على يد نبي، وأن هذه الكرامة غير مقرونة بالتحدي بخلاف المعجزة، فإنها مقرونة بالتحدي. هذا هو الفرق، يعني الولي ما يقدرش يتحدى بالكرامة وإنما يجتهد في إخفائها، يعني لو ظهرت على يده اجتهد أن يخفيها. ولذلك يعني العلماء يقولون إن الولي يستتر من الكرامة كما تستتر الذكر من حيثه. مولانا سبحانه كان يقول الولي يحزن على وقوع الكرامة كما يحزن الرجل الغني على وقوع ماله، يحزن عليه. وتراه يجتهد في إخفائه. ولذلك هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يعني ليس مقدمة للنبوة كما هناك الإرهاص بالنسبة للنبي يكون مقدمة للنبوة. الأمر الخارق لما يقع قبل النبوة يقال له إيه؟ إرهاص للنبوة، يعني مقدمة للنبوة. لكن الكرامة ليست كذلك، الكرامة من باب التكريم والإكرام فقط. يظهر على يد شخص ظاهر الصلاح، لابد ملتزم لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن لابد أن يكون الولي الذي تظهر عليه الكرامة على حال صحيحة لا يناقضها كتاب ولا سنة، لابد، يعني أفعاله تكون موزونة بميزان الشرع إرادا وإصرارا. فخرج بقوله الخارق للعادة السحر، لأن السحر يظهر على يد فاسد، لأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى وهو كفر، ولذلك الساحر يقتل لو اطلعنا عليه. طبعا الساحر بيظهر على يديه خوارق عادات، لكنه كافر، فلا يقال هذه كرامة، وإنما يقال هذا سحر أو شعوذة. لا لا، ليس ساحرا، يعني بعض هذا هؤلاء مشعوذون، بعض هؤلاء اللي هو يعمل نفسه ايه الحاوده اللي بيجمع الناس ويمسك نار ويحطها في بقه ومش عارف ويحط ايه، يعني ويجيب نفسه كده بطريق معين ويحط السكاكين في بطنه، كل ده طبعا افعال بهلوانيه، وهو من المشعوذين، وقد يكون من السحرة، قد يكون من السحرة، يسحر أعين الناس، هو يفعل أفعالا عادية ولكن الناس يرونها خارقة للعادة. زي واحد كان يقول أنا بأدخل من فم الجمل وأخرج من دبر. إذا واحد من العارفين وقال إيه قرأ الآية وقف وقال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. فرآه على حقيقته يدخل من بين رجلي الجمل الأماميتين من بين يديه ويخرج من بين رجليه الخلفية، والناس يرونه ايه يدخل من فم الجمل ويخرج ايه من نبوة. ادي معنى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر مصر. لكن فعلا قراءة الآية دي توقف عمل اي ساحر، بس عايز نقص طاهر يكره. اللي بالك يعني وجربت كثيرا يعني هؤلاء. قال موسى سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قرأت سيدنا موسى عليه السلام قال موسى هذا حكاية لقومه حينما رمى السحرة العصي فخيل إليه من سحرهم أنها تفعل فأوجس في نفسه كيف تنظر قلنا لا تخف إنك أنت الأحسن لأن هو قال هذا حين إيه يعني رمى السحرة بعصيه. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المشركين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركين. يكررها ثلاثا سبعا يوقف عمل الساحر ويظهره على حقيقته كما فعل هذا الرجل. دي حكاية مذكورة في كتب العلماء. فعلى أي حال الساحر كافر فأي خارق للعادة يرى إنما هو من سحر الأعين ويقال له سحر ولا يقال له كرامة. ولذلك العلماء هنا بيبين كلمة إيه أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها علشان يخرج المعجزة غير مقرون بدعوى ايه النبوة لان النبي يظهر على يد النبي هو المعجزة هو المعجزة ولا هو مقدمة لها لأن الذي يظهر مقدمة للنبوة هو الإرهاب. وبقوله ظاهر الصلاح شخص يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح يخرج المعونة المعونة والاستدراج والإهانة فالمعونة تظهر على يد مستور الحال يعني واحد يفعل الفرائض ويجتنب الكبائر يقال له مستور الحال وليس مجتهدا في العبادة يعني بالنسبة للسنن والمندوبات والنوافل قليل فده يقال له ايه مستور الحال تقع له طائقة من الطوائف فيدعو الله تعالى فيفرج الله عنه هذه معونة يقال لها معونة والاستدراج الاستدراج يظهر أيضا على يد الفاسق واحد مثلا حساس او حرام او جمرتي عنده قضية قال ايه يا رب نطلع براء فطلع براء ما اغلب الحساسين يقول لك ان شاء الله نطلع براء وربنا معانا يطلع براء يطلع رزمة الفلوس عشرينات وخمسينات وزع من وشمال ايه عم ربنا اكرمنا دعينا ربنا من ربنا ايه وفلعنا براء مرعنا براء فرحان طبعا هو ايه ان ربنا استجاب له طلعوا براء بدل ما يتوبوا الى الله لا خلاص عادي يزيد عادي وهو استدراج استدراج يعني بدلا من التوبة يزداد سوءا على لأنه مستدرج فنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي ننعم عليهم بالنعم وننسيهم الشكر. المفروض واحد زي ده مثلا نزلت في ضائقة وكنت هتسجن مثلا او يحكم عليك بحكم شديد فربنا اكرمك بالبراءة المفروض ايه تتوب الى الله؟ لا طبعا ايه يعني عامل نفسه ان هو كريم على الله دعا الله فاستجاب ما يعرفش انه ابليس قال انزلني الى يوم العظيم قال انك من المنزلين يعني استجاب له في الحال اما انت كده ابليس وقع يعني العلماء قال الانسان ما يغترش بسرعه الاجابه ويعتبرها ان دي كرامه من الله به خاصه اذا كان على غير قدم الاستقامه يفرح هو ولا كان كده كويس يبقى مهمل في الصلاه وفي العباده وفي رضا الوالدين وصله الارحام وكذا وكذا ومع ذلك ايه دعا الله بدعوه فاستجيبت يقول لك ده دليل على ان انا ايه حالي كويس وضميري ابيض يقول لك ربنا رب قلوب ها العمليه مش كثره تسبيح ولا كثره صلاه ولا كثره عباده ويفسرها طبعا ايه ابليس كما قال عليه القران وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوك إيحاءات الشيطان كثيرة في هذا الموضوع يعني فالفاسق لما تظهر على يده خارقة يعتبر استدراج العياذ والإهانة بعد تظهر على يد الكافر الكافر الفاجر زي ما حصل لمسيلم الكذاب ظهرت على يديه خوارق يعني وضع يده على رأس يتيم فتقرع يعني عامل نفسه انه هو ايه ايده بركه يعني ينسى على يده على رأس يتيم فشعره وقع هو عايز يجلد النبي على السفان يعني عايز يعمل ايده كده على ايه عشان يبارك اليتيم ده فشعره ايه راح سبحان الله وسفل في بئر مقلدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سفل في بئر مالحة فصارت عذبة فسفل هو في بئر فصارت ملحا أجاجا لا يستطيع أحد أن يشرب منها هي خارقة للعادة لكنها إهانة له وسفل في بئر أخرى قالوا له ادخل في هذه البئر حتى تفور الماء كما فعل صلى الله عليه وسلم فتفلت البئر فغار ماؤه نشف خارقة للعادة هي خارقة العلماء يبينون هذا في عند ايه عند تفسير الكرامة يبقى دي إهانة وليست كرامة أمر خارق للعادة ظهر على يد الكذاب الذي ادعى النبوة وهو مسيلمة الكذاب وسفل في عين رمزاء حتى ايه تشفى فعميت السليمة هو عامل نفسه ايه مدعي النبوة عامل نفسه نبي فعايز يظهر يعني معجزات يثبت بها ايه نبوته تشوف عمل كم حاجة خارقة للعادة جرع الطفل وغار ماء البئر وملح ماء بئر اخرى وعميت عين الرجل كان قصده ايه انها تشرب سبحان الله دي كلها طبعا ايه خوارق للعادات. يبقى عندنا السحر، عندنا المعجزة، عندنا الكرامة، عندنا الإرهاب، عندنا المعونة، عندنا الاستدراج، وعندنا الإهانة. سبعة أمور خارقة إيه؟ للعادة. بس كل واحدة طبعا تخص، عندنا إلا ثلاثة اللي هم باب الإكرام، المعجزة، الكرامة، المعونة، والإرهاب يعني يعتبر لاحق بإيه؟ بالمعجزة، يعني للنبي قبل النبوة يقال له إيه؟ إرهاب. إرهاب يعني مقدمة للنبوة، فداخل تحت قسم المعجزة. وقولنا فيما تقدم أي مما يجب اعتقاد ثبوت الكرامات للأولياء، فهي واقعة شرعا جائزة عقلا. والدليل على ذلك، الدليل على وقوع الكرامات، ما ورد في القرآن الكريم من قصة السيدة مريم وولادتها سيدنا عيسى عليه السلام من غير زوج، بكرامة مين؟ بالسيدة مريم، لما كان يدخلها سيدنا زكريا عليه السلام، فكان يدخل عليها في المحراب يعني الخلوة، هي كانت في بيت المقدس، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وقد حكى ذلك القرآن، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طب هو مسؤول عن تربيتها وطعامها وشرابها، فيدخل يجد فيه طعاما وشرابا، ولكن شوف حتى يبرئها الله من تهمة المخلوقين، يعني عكس الله لها الفاتحة، عشان يعني تظهر النبي أن هذا من عند الله وليس من عند مخلوق. فكان يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في زمن الصيف، ده بإجماع المفسرين. كلما دخل عليها، شوف كلما يعني باستمرار، لأن كلما تقتضي التكرار والكثرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب مش هو المحراب ده، لا، المحراب هو الخلوة، يعني مكان في بيت المقدس، يعني كانت تتربى فيه وتتعلم، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا لما رأى الخارق للعادة قال هنالك دعا زكريا ربه، ثم أنا يا ربي تجاوزت السنين وامرأتي عجوز عقيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، واستجاب الله له إيه؟ دعاء. السيدة مريم طبعا يعني أمها كانت نذرت ما في بطنها، السيدة حنة نذرت ما في بطنها ليخدم بيت المقدس، وكانت تود أن يكون ذكرا لأن الذكر هو الذي يخدم المقدس. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني عبدا لخدمة بيت المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. بعدين وليس الذكر كالأنثى هذا من كلام الله، واعترض به كلام السيد المرسل، أي وليس الذكر الذي طلبتيه كالأنثى الذي أعطيناها لك. هذه معنى الآية. أحسن بعض الناس بيعمم ويخلي الألف واللام للجنس وليس الذكر كالأنثى، يقول لك يا عم ده ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر أفضل من الأنثى مطلقا. لا، ده هناك أنثى كأنثى ذكر. خلي بالك، إنما قال هنا للعهد، قال للعهد وليس للجنس. أي وليس الذكر الذي طلبتيه كالأنثى التي أعطيناها لك. هي إيه؟ السيدة مريم. السيدة مريم. كثير طبعا أفضل. السيدة مريم مختلف فيها هل هي نبية أو صديقة، طبعا والراجح أنها صديقة عند أهل السنة. ما هي الراجح أنها صديقة، والصديق يعني أعلى الولاية، يعني رتبة الصديقية أعلى رتبة في الولاية، يعني بعد النبوة على طول كما قال القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني هو أعلى درجة من الشهيد وأدنى درجة من النبي. فهي طبعا يعني أكرمها الله تعالى بهذه الكرامات، حملت من غير إيه؟ من غير زوج، وبعدين يعني حملته ووضعته في ساعة خوارق، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءه. التعبير بالفاءات كما قال يعني بعض السلف في التفسير، قال كان حمله ووضعه في ساعة، وقيل كان حملا عاديا يعني فيها، لكن التعبير بالفاء يؤيد من قال كان حمله ووضعه في ساعة، فحملته فانتبذت به مكانا قطيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. والجذع طبعا كان لا رأس له ولا ساق ولا عروق، يعني في الجليد. شوف هنا كرامة، وهزي إليك بجذع النخلة، فهزت يعني بيجي ليه ساق وليه عروق وليه عراجين وليه شماريخ وليه ايه ثمر ورطب في الحال، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنين فكلي واشربي وقري عليك. بعدين لم يكن هناك نهر فأجرى الله نهرا تحته حتى تشرب، قد جعل ربك تحتك سري، السري اللي هو النهر، النهر العذب الصغير، كل هذه خوارق، خوارق تعتبر من باب الكرامة للسيدة مريم لأنها صديقة، ومن باب الإرهاق لسيدنا عيسى عليه السلام، أمر مشترك بين الأم وابنه. ولذلك يعني القرآن ذكر أنها متعبدة حيث قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق بيت المقدس، فاتخذت من دونهم حجابا يعني خلوة في المحراب، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحا هو سيدنا النبي عليه السلام، فنفق في جيد درعها هو إيه فتحة السوق، فحملت سيدنا عيسى عليه السلام. كل هذه خوارق عادات من باب الكرامة والإرهاب، يعني ده كل ده للرد على المعتزلة ومن أنكر الكرامات. وقصة آطس بالمجد وفتح الصاف، قصة آطس ومجيئه بالعرش قبل أن يرتد طرف سليمان عليه الصلاة والسلام إليه، حيث كان يعرف الاسم الأعظم ودعا الله تعالى، ده الدليل من القرآن أيضا على جواز وقوع الكرامات، لأن ده من معتقد أهل السنة، لأن هو الشيخ بيقول الشيخ الصاوي بيقول أي مما يجب اعتقاده ثبوت الكرامات للأولياء. سيدنا آطس ابن برخية من أولياء أمة سيدنا سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لأن سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون مسلمين، فالعفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان يجلس للحكومة يعني الحكم بين الناس من بعد العصر إلى المغرب، هذه معنى قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل ما تخلص الحكم بين الناس والفصل في القضايا أنا كنت جبت العرش، برضو أنت هتعود. وقال الذي عنده علم من الكتاب أي آتاه الله الاسم الأعظم، عاصف ابن درخية وزير لوفا، ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني الطرف بالسواد بينظر يمين قبل ما يجي في الناحية الشمال يكون العرض ما فيش أسرع من كده تاني، إنما دوك هيعود عليه مسافة من العرض للمغرب كثير، لكن ده طبعا إيه ده في الحال. ولذلك التعبير بالفاء في القرآن الفاء تفيد التعقيد، فلما رآه مستقرا عنده، يعني زي ما يكون ايه يدوب كمل كلام سيدنا سليمان، يعني كان بينظر كده نظر كده بالعرش موجود، قال هذا من فضل ربي. شوف مولانا الشيخ صالح في الدرس رضي الله عنه ليه ما قالش متشكرين يا عاطف احنا تعبناك معانا، لا قال الشيخ رضي الله عنه قال ايه رد الكرامة الى الله، يعني رد الفعل فعل الكرامة لمين للفاعل المختار سبحانه وتعالى، زي ما قال الشيخ الدرد والفعل في التأثير ليس الا للواحد القهار جل وعلا في الخريدة، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، بس إيه أسباب أسباب علشان يظهر المنازل والدرجات، أما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل، وكما قال هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، يعني حتى الأولياء نفسهم مرات في صديق في ولي، في شهيد، في صالح، وهكذا كل واحد على كل حال. زي الناس فيهم الصحيح القول، فيهم المتوسط، وفيهم الضعيف، فيهم الأعرج، وفيهم المقعد. ها؟ كل واحد طبعا دي على حسب حاله. كذلك الدرجات عند الله، هم درجات عند الله. وقصة أهل الكهف ده الموضع الثالث اللي فيه الدليل على وقوع الكرامات، إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هم يعني العلماء فسروا الرقيم، قيل إنه حجر مكتوب عليه، وقيل إنه الغار، يعني في تفسير المحدثون في تفسير حديث انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلهم فدخلوا كهفا فانحدرت عليهم الصخرة فسدد فم الغار. فالإمام البخاري ترجم على هذا، ترجم على هذا، وذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليه الصخرة بعد قصة الحدث، قال لي يدل على أن يعني أن هذا الكهف هو أو الغار ده الذي دخله الثلاثة هو كهف يعني أو غار أصحاب الكهف. هذا الكلام ذكر الشيخ الغماري في الحجج البينات في إثبات الكرامات، وقال إن البخاري ترجم على هذا، قال إن المراد بالرقيم هو الغار الذي كان فيه أهل الكهف. نفس المكان هو هذا أيوة. بس طبعا ايه يعني ده سفات الزمن طبعا، المسجد انتصر طبعا لان دي مسافات طويلة، سنين طويلة، حاجة سكر. يعني حتى قيل انه يعني ان هو في الأردن عثروا على هذا المكان، كان كتبوا عنه، كتبوا عنه ولجوا آثار برضه، يعني لجوا آثار الغار وآثار المسجد، يعني تحقيق كان عن نشر يعني. نعم ايه نعم يعني حفريات يعني كشفت عنه، لأنه ده أخبر القرآن عنه، أخبر النبي عنه. لكن يعني كون المولى يعني حفظ لهم أجسادهم 309 309، القرآن قال عليهم وتحسبهم أيقاظا وهم رفود. شوف الإكرام لهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني حتى لا تؤثر فيهم الأرض كمان، عشان يعني تبقى كرامة لهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حتى الكلب حفظ من أجله، هو كلب حيوان، يعني هنقول إكرام على الكلب، هي إكرام له، إكرام له لمجاورته الصالحين. زي ما قال الشاعر، فاز كلب بحب أهل كهف فكيف أشقى بحب آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عشان إيه؟ من جاور السعداء يسعد ويسعد، زي ما قال الشاعر، من جاور السعيد يسعد، ولأجل عين الألف وعين تكرم. حتى الحيوان هم يبقى هم القوم لا يبقى بهم جليسهم، كما قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا رب إن فيهم فلان فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال الله تعالى: هم القوم لا يشكى بهم جليس. أشوفه الكلب لما يعني تبعهم كل لذا ذكره معهم ووكف وكلبهم باسط ذراعيه البسيط. ما بدل ايه الذراعين هم الاماميتين، يعني يجلس جلسة الحي. معروف ان الكلب لو مات ينام على جنبه، لكن ده ايه باسط ذراعيه بالوسيط. بس لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رفا. تخاف منهم ومن الكلب لأنه يكون إيه أحياء. سبحان الله. وهم ليسوا بأنبياء إجماعا. العلماء يعني لما يذكروا ويدللوا على الكرامات بيذكرون هذه القصة ويقولون إنها من باب إثبات كرامات الأولياء في القرآن، وهم ليسوا بأنبياء إجماعا. دي الأدلة طبعا من الايه من القرآن. ثم بعد ذلك يعني الكرامات التي وردت في السنة، وهذا شيء كثير في البخاري ومسلم والكتب الستة، حتى جمعها بعض العلماء في كتاب كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ضمنها الكرامة المشهورة كرامة سيدنا عمر لما كان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على سارية، فقال: يا سارية الجبل الجبل، ترك الحجم وسمعه وهو في نهوان من بلاد الجبل، وانحاز إلى الجبل، خلى الجبل وراه، حمى ظهره ونصره الله، وفعلا سمع قول سيدنا عمر رضي الله عنه. ليه؟ لأن سيدنا عمر شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من المحدثين، وده من أدلة الكرامات، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري ومسلم: إن في من كان قبلكم محدثين، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. يعني واحد منهم. قال: والمحدث هو الملهم الذي يلهم الصواب، أو الذي تتكلم الملائكة على لسانه، كما في شرح الحديث. لأنه في رواية عند ابن حبان تفسير للملهم ده أو المحدث. رواية ابن حبان قال: تتكلم الملائكة على لسانه. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه يعني أعلمه الله بأن سارية لابد أن ينحاز إلى الجبل حتى يلقى، فنادى على سيدنا سارية فسمع صوته بدون لاتيكي وبدون أي شيء، بدون تليفون يعني ولا محمول ولا أي شيء. لكن هذه خارقة للعادة. الصوت يعني آخر وين رمية حجر 100 متر تلت، بس أكثر من هذا آخر صوتك يعني. لكن تسمع واحد من مسيرة شهرين ثلاثة، هذه خارقة للعادة. وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في من كان قبلكم رجل يحمل على بقرة, يعني ركب عليها وحمل عليها شيئا, يعني فقالت البقرة إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث, يعني إنا لم نخلق للحمل والركوب إنما خلقنا للحرث. البقرة جابت قالت له هو ركبها وحمل عليها, فقالت إيه إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا, بقرات تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم, أي وما هما هناك مش موجودين في المسجد لكن عارف إنه يقينهم يقينهما كيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقنه سيدنا أبو بكر بن عمر على هذا القدر. ونفس الحديث برضه مع الذكر, يعني البخاري ومسلم برضه الحديث إن في من كان قبلكم رجل راع كان يرعى غنم فعاد الذئب على واحدة منها فضربه الرجل وأخذ منه الشاة, فقعد الذئب وقال له تأخذ مني رزقي من لها يوم ليس لها راع غير, من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غير, يعني هو عايز يقول انه في من اشراط الساعة ان الناس يذهلون عن اموالهم ومنها الغنم حتى ترعاها السباع وتأكل منها ولا تترك الا يعني الذئب يرعاها, يرعى الباقي يرعى الباقي من اكل السباع. من لها يوم السبع يوم ليس لها راعٍ غير, يعني الناس يذهلون عن الغنم فيأتي الأسد السبع اللي هو الأسد يأتي الأسد ويفترسها وما بقي منها يرعاه الذئب. فقال الناس سبحان الله متعجبين, سبحان الله ذئب يتكلم, ذئب يتكلم بكلام الإنس, حديث ذئب يتكلم ذئب يتكلم بكلام الإنس ويخبر عن المستقبل معه هذا إخبار, لكن هذا شيء خارج من الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثمن, نفس البخاري ومسلم, ده كله بقى على جواز وقوع الكرامة اللي هي الأمر الخارج للعادة, الأمر الخارج للعادة وشهادة لفضل مين؟ بفضل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. وطبعا قصة جريج العابد في صحيح مسلم لما يعني ادعت عليه المرأة الزنا لأن أمه جاءت إليه مرة واثنين وثلاثة تنادي عليه وهو يصلي فيقول أمي وصلاتي فلا يرد عليه, ففي المرة الثالثة قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات يعني الجنية. فذهبت إلى رجل راع فوقع عليها فولدت ولدا، ثم قالت هذا من جريج، ادعت عليه. فجاءوا وهدموا ايه صومعته وضربوه. طبعا توضأ وصلى ركعتين وقال للولد من ابوك؟ قال ابي الراعي. قال فاقبلوا عليه يعني يقبلونه وقالوا له اعتذروا له وقالوا له نبني صومعتك من ذهب. قال لا ابنها كما هي من الطين. يعني يقول لما تكلمت المهدي ثلاثة، شاهد جريج وشاهد يوسف وشاهد يوسف وعيسى بن مريم، مذكور في حديث مسلم سيدنا عيسى شاهد جريج وايه وشاهد الذي شهد سيدنا البراء. كل هذه خوارق، خوارق لايه؟ خوارق للعدل. ودي كرامه لمين؟ لجريج، لانه قال له من ابوك؟ ومن العاده ان لا يتكلم الصبي الا بعد ان يشب، من زي اهل اليمامه لما ايه جابوا رضيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتكلم الغلام حتى شب، وكان يقال له مبارك اليمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه وبرك. فدي كل هذه طبعا خوارق، خوارق للعادات، خوارق للعادات. والصحابة يعني في البخاري ومسلم أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ كان إذا خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارت عصاة أحدهما لهما الطريق، فإذا افترقا أمارت لكل واحد عصاته. سيدنا سعد وسيدنا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، هذه كرامة، لأن طبعا بعد ما يخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء كان مفيش طبعا كهرباء في المدينة، فكل لما يعني يمشي مع بعض على طريق واحد تنور زي الكشاف، لما كل واحد يروح لبيته كل واحد عصايته ايه تنيره للآخر. وطبعا الحديث الإمام مسلم اللي هو اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، لموت ايه سيدنا سعد بن معاذ اهتز العرش يعني فرحا استبشارا بقدوم روح سيدنا سعد بن معاذ. وهذه طبعا ايه كرامة، وكان طبعا الأنصار كانوا يقولون ومنا من اهتز عرش الرحمن لموته، بمعنى الخزرج لما الأوس افتخروا بالذين جمعوا القرآن سيدنا أبي بن كعب وسيدنا معاذ جبل، فجود الجماعة الخزرج قالوا منا من حمته الدبر ومنا غسيل الملائكة ومنا من اهتز عرش الرحمن لموته ومنا من شهادته بشهادة رجلين. ومن اهتد له عبد الرحمن هو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه بكرامة. ومنا من حمته الدبر اللي هو ايه ابن عاصم بن ثابت، كان يعني يقاتل المشركين فسأل الله ألا يمسه مشرك، فلما مات لأنهم كانوا يمثلون بموت المسلمين قطعوا أذنهم وأنفهم فسأل الله ألا يمسه إيه مشرك مشرك يعني. فهم أرادوا أن يعني يمثلوا به، قال الدبر اللي هو النحاحين الدبور عملت عليه كالظلة فحمدته ما قدروش ايه يوصلوا. ومنا من حمدت الدبر طبعا كلام خارق العادة. ومنا غسيل الملائكة، ومنا اللي هو ايه حنظلة ابن ابي عامر، حنظلة ابن ابي عامر رضي الله عنه ده ايه يعني خرج لما سمع داعي الجهاد فخرج، وكانت ليلة عرسه فخرج بسرعة ولم يكن قد ارتكب فقاتل حتى شوف الكرامة. سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حنظلة، قالوا هو في القتلى يا رسول الله. قال إني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن في صحاف النمل بين السماء والأرض. فذهبوا إليه فوجدوا رأسه يقطر ماء، يعني تحققوا من ايه من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومنا غسيل الملائكة، اي من غسلته ملائكة بماء السحاب في صحاف من الفضة، لان الشهيد لا يغسل لكن من يعرف ان ده ذنب؟ لا، يعلمه الله. فارسل اليه ملائكة تغسله حتى يدفن طاهرا مغتسلا لأنه حي، فكان الخزرج يفتخرون به. وسيدنا خزيمة بن ثابت اللي هو شهادة من شهادة ايه الرجلين، سيدنا خزيمة بن ثابت لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان اشترى أحد اليهودي فرسا أو طعاما، وكان قد أدى إليه الثمن صلى الله عليه وسلم، فجاءه وطالبه فقال له قد أعطيت، قال من يشهد لك؟ ما كانش في حد موجود حين أعطاه صلى الله عليه وسلم الثمن، اليهودي عارف. فسيدنا قزيمة وحدي كده قال أنا أشهد يا رسول الله أنك أعطيت، ولم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه، فالرجل مشى خلاص. فقال له يعني كيف تشهد يا قزيمة يعني على أنه أعطاه الثمن ولم تره؟ قال يا رسول الله إني أشهد لك على أعظم من هذا وهو الوحي، فما أشهد على أنك أعطيت الثمن؟ أنا أشهد لك بالوحي والنبوة وهذا أعظم من الايه من المال، يعني أن أنت صادق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فحسبه كفاية. فجعل صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة ايه رجلين، ولذلك كان عنده هو آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآيتين لهم آخر سورة التوبة. فلما كان سيدنا زيد بن ثابت يجمع القرآن لم يجد هاتين الآيتين إلا عند حذيفة، وكان لا يقبل يعني أي آية من القرآن عند أحد من الصحابة إلا بشهادة إيه رجلين. فهو طبعا توقف في قبول إيه في قبول الآيتين. فجاء من أخبره بفضيلة سيدنا خديجة، قال يا أميرا، قال له يا زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد له قتيبة فحسب، يعني أن شهادته شهادة رجل، فقبل منه إيه الآية. كل هذه تعتبر يعني من كرامات الصحابة، وفي وهناك كثير طبعا في كتب من السنة موجودة في كتب السنة من كرامات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك من التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، والكرامات يعني مستمرة لا تنقطع. قال وقصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في المشي على الماء، العلاء بن الحضرمي في المشي على الماء والاستسقاء لصحبه، يعني سيدنا العلاء كان في جيش من الجيوش وعد على البجة يمشي على الماء، وطلب منه الاستسقاء فرفع يديه واستسقى لأصحابه فسقاهم الله تعالى إجابة الدعاء في الحال. والصحابة لما كانوا مع سيدنا سعد بن أبي وقاص وعبروا سيدنا برضو بالخير لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سيدنا سعد قال لهم التصفوا عشرا وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فصارت دجلة كالأرض مروا عليه. قال حتى إن أحدهم وقع منه الكوز الذي يشرب به سقط منه، فرجع وأخذه. انظر هذه طبعا كرامة، لأنه مفيش حاجة طبعا عايزين نعذر البحر. سيدنا سعد قال اللهم إنك تعلم أن جئنا لنقاتل لإعلاء كلمتك ونصرة لدعوة نبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت تعلم أننا جئنا إلى هذا فسخر لنا البحر. يبس الماء ومر اولا سيدنا سعد رضي الله عنه بن ابي وقاص المنقذ، وعبر الجيش كله وراءه في جده. وهكذا كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وابو مسلم الخولاني برضو حاول اعداء الله ان يحرقوه وربطوه واشعلوا فيه النيران فلم تحرق الا الحجاب، ليس سيدنا إبراهيم تماما لم تحرق إلا الحبال وخرج سليما معافا وجاء إلى المدينة وقيل لسيدنا عمر هذا حدث معه كذا وكذا أبو دريس فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة رسول الله من هو مثل الخليل إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه. هذه طبعا لأن يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات الأولياء والجهلاء يقولون إن الصوفية يعتقدون في كرامات الأولياء التي لم تقع لكبار الصحابة. شوف هو يعلن عن جهل ولو قرأ في كتب السنة وتبحر في العلم ما قالها لكنه الجهل لأنه لم تقع عينه على قراءة ترجمة من تراجم الصحابة أو فضيلة من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. يعني ترجم سيدنا عثمان لما قال كان يدخل عليه الرجل وقد نظر إلى امرأة ويقول ألا يستحي أحدكم أن يدخل علينا وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا ولكنها فراسة المؤمن. الحديث ذات من صحيح الترمذي وفي النبع فاستقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. سيدنا عثمان هكذا وسيدنا أبو بكر مراته خارجة بنت زيد لما كان في بطنها أنثى وكان سيدنا أبو بكر أعطى السيدة عائشة يعني ثمرا زائدا ده حوالي 20 وسق زائد فقال لها إيه وهو في مرض الموت قال لها يعني ردي هذا المال الزائد لأنه أصبح مال وارث خلاص وإنما هما أخوات وأختات. طيب أخوايا معروفين محمد عبد الرحمن وأختايا طب أنا عندي أسماء طب من الثالثة فيه أخوات وأختات؟ قالت له أين الأخت الثانية غير أسماء؟ قال لها ذو بطن خارجة بنت زيد يعني صاحبة بطن خارجة أراها أنثى أراها أنثى فولدت أنثى وجسمت مع السيدة عائشة من كرامات سيدة بكر الصديق دي من كرامات الإخبار بالغيب بس هل علم سيدنا بكر الغيب؟ طبعا لا احنا نقول الكرامة فعل الله عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من رسول قال العلماء ولا في معنى الرسول من العلماء العالمين والاولياء العالمين لان الله حينما يظهر احدا على الغيب لا يعد غيبا بالنسبة له وانما يصلح شهادة ربنا عرف سيدنا بكر ما في بطن امرأته يبقى هنا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء داخل تحت الاستثناء نعم مين ما بنت عمي ايوه لا ما خلفتش خارجه بنت زيد ايوه أي كان واخد كثير طبعا دي من زوجاته يعني. وسيدنا علي من كراماته رضي الله عنه لما ذكرنا الخلفاء الأربعة لما أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطعمه ست تمرات صحابة فجاء في صلاة الصبح وجاء تمر لسيدنا علي الصحابي كان طلب الزيادة من النبي عليه الصلاة ما ادهوش فوق فوقا الزائد يعني ده ستة سيدنا علي في صلاة الصبح جاءه تمر فأعطى هذا الرجل الراهي ستة ايه تمرات قال له ابني قال له لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف عرف الرؤية وتحققت الرؤية يعني كما رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمه تمرا وطلب منه زيادة فلم يزده فذلك سيدنا علي لم يزده وقال له غير أن يحكي له شيء قال له لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذا داخل تحته فإنه ينظر بنور الله يعني هذا يعني شوف الكرامات دي كلها بعد الصحابة خصوصا الخلفاء الأربعة اللي حكيناها دي كلها دي من باب الإخبار بالغيب لكن من الذي أطلعهم إنما هو الله سبحانه وتعالى ولا يشركون بشيء من علمه إلا يبين لكن الجاهل يقول لك الصوفية قال يعتقد في شيوخهم أنهم يعلمون الغيب قال لي يعتقد أنه في حد يعلم الغيب حتى الرسل يكفر يعني ده كفر حقيقي وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما حدش أبدا يعتقد لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي يعلم الغيب دي من العقائد من القرآن يبقى كيف انت بتبني الناس بالكفر كيف يعني انك يعتقدون في شيوخ علم الغيب كيف يعني حتى لا تعتقد في رسول ولا ملك فضلا عن ايه عن الولي لكن سبحان الله وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبدا كذا قال من ضمن الذين نفوا الكرامة كأبي عبد الله الحليمي من أهل السنة وكذلك المعتزلة حيث قالوا المعتزلة قالوا إيه حجتهم يعني لو وجدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبياء فيلتبس النبي بغيره حجة واهية ولو وجدت الكرامات يعني واستمرت لكثرت وخرجت عن كونها خارقة للعادة يعني من كثرتها تصبح شيئا عاديا والجواب عن ذلك طبعا أهل السنة قالوا لا نسلم التباس الولي بالنبي للفرق بينهم هذا يدعي النبوة وهذا لا يستطيع أن يدعي النبوة يعني النبي يقول أنا نبي أنا رسول ودليل نبوتي ورسالتي كذا وكذا فبالولد ولد ما فيش التباس الولد شيء والنبي ده شيء والنبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بعده هو العاقب فليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم كما قال يبقى ما فيش التباس ولا يسلم أهل السنة يقولون أن كثرتها تصيرها غير خارقة للعالم بل تفيد استمرار الخوارق وهو أمر واقع لا شك فيه بل إن يعني العلماء يقولون ظهور الكرامة على يد الولي دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه حدث معه، حدث مع التابع من جنس لا يحدث للمتبوع. إذن الكرامة للولي تصديق للنبي ودليل على أن طريقه إيه؟ طريق صحيح، دليل على الصدق. يبقى من سار على هذا الصراط المستقيم يكرم بالكرامة التي تشبه المعجزة التي كانت عند هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسئل بعضهم، بعض العلماء، لأي شيء كثرت الكرامات في الزمان المتأخر دون الزمن المتقدم؟ يعني ليه الكرامات كثرت في الزمن المتأخر من بعد السلف الصالح، يعني من الصحابة والتابعين والسادة التابعين، يعني كانت قليلة في الأول ثم كثرت. قال فأجاب: لأن ذلك لضعف إيمان المتأخرين فاحتيج لتأليفهم بالكرامات ليعتقدوا في الصالحين، وأما في الزمن المتقدم فاعتقادهم تابع لميزان الشرع، تابع لميزان الشرع، يعني فيهم الاستقامة الظاهرة. أما المتأخرون فيحتاجون إلى الأمور الخارقة للعالم ليزداد اعتقادهم في الأولياء والصالحين حتى يتبعوهم ويسيروا إيه وراءهم. وهي داخلة كما يقول العلماء في البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهي من ضمن إيه البشرى، ومن ضمن لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم. ولذلك في آخر حديث الولي هو في الصحيحين، حديث ابن أبي هريرة، حديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب، بالحرب. آخر إيه؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لأنه طبعا يعني لما يكون الإنسان ولي من الأولياء حينما يرفع يديه كالبراء بن مالك، البراء بن مالك رضي الله عنه في الحديث الصحيح الصحيح: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، منهم البراء بن مالك. فكان إذا كان في جيش من الجيوش كان يقولون له: أقسم على ربك يا براء. فكان يقول: أقسم عليك يا ربي إلا ملحتنا أكتافه. فكان العدو يولي الأدبار ويضربونه. كرامة، كرامة من الله، يقتل على الله فيبر الله سبحانه وتعالى. هذه خصية النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه، دي من باب الكرامات، من كرامات البراء بن مالك رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان كان يعني مختص بعلم المنافقين، كان يعرف المنافقين، دي موجودة في كتب السنة الصحيحة في مناقب سيدنا حذيفة بن اليمان أنه كان يعرف المنافقين. ولذلك كان سيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل في المدينة إلا إذا رأى حذيفة يصلي عليه، بل لأن الله اختصه بمعرفة المنافقين، فكان لا يصلي عليه إلا إذا رأى حذيفة يصلي عليه. يعرف أن ذلك ليس من المنافقين، وكان يقول له يعني سيدنا عمر تواضعا: هل أنا من المنافقين؟ قل لي هل أنا من الملائكة؟ تفضل رضي الله عنه. أي نعم الخوف طبعا. سيد عمر أفضل منه لأنه مبشر بالجنة. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا علما عملا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون.